ما استوضحنا. قال هو يفهم ان عدنان اصلا يعد نفسه ان يكون خليفة المسلمين في سوريا وامير المؤمنين. ايضا ما استوضحنا اكثر قال هو اخشى ما يخشاه ان تدخل عليهم الطليعة بعد النصر وعلى مجلس قيادة الثورة ويقولون لهم ارفعوا ايديكم فانتم ما تخلون او شيء من هذا القبيل. نعم. فلما حاولته استوضح سألته هل تمتلك ديرا على واحدة من هذه الاتهامات التي طرحتها؟ فأجاب لا يمتلك ولا دليل واحد وهي مجرد ظن واتهام لا يملك دليلا على واحدة منها. فقلت له وقتها إن بعض الظن إثم وبدأت أجيب على ما طرحه. قلت موضوع اتهامي بأنني أعد نفسي لأن أكون خليفة المسلمين في سوريا حول الله هذا الأمر أنتم قلتموه ونحن في الخندق بنص كلام الأستاذ علي بيانوني في رسالته إلينا. قلتموه ونحن في الميدان إخواننا يستشهدون كل يوم وما كنا نأمل على أنفسنا في لحظة واحدة. كل منا ينزل إلى موعد وهو بالتأكيد ما يضمن أن يعود إلى قاعدته. نعم. يبدو أنت أشرت إلى هذا في رسالتك. طبعا أشرت تفصيلا. يعني كان رديت عليه نكهة بالضبط تفصيلا أرد عليه. نعم. فالأمر يصبح يعني أكثر طبيعية إذا طرح هنا بعد أن قلت له استوينا في المعصية في دار العجزة وراء الحدود. هذا الكلام يعني الكلام قلت وانا في الداخل فأمر يصبح طبيعي أكثر طبيعي جدا أن يصبح الآن هنا بعد أن استوينا في المعصية في دار العجزة وراء الحدود. نعم. وتكلمت قلت له لكن طالما أنه مجرد اتهام ولا يقوى على دليل الآن ويقوم على دليل ما في دليل يقوم عليه أقول أسأل الآن من الذي يعد نفسه لأن يكون خليفة المسلمين من خلال أفعاله وممارساته؟ سألته سأل تفصيلا وقتها قلت له عندما طرحنا أسماء أعضاء القيادة في إيطاليا وقتها استثنيت اسمي من أعضاء القياديين لم يكن هذا حيث أنه كان بذهني أن أعود إلى الداخل مباشرة بعد حيث اعتبرت أن مهمتي انتهت هنا. نعم. تساءل وقتها لماذا لم تطرح اسمك؟ قلت انتهت مهمتي وأنتم تابعوا إخواننا وأحبتنا إلى آخره. فلما تقرر أن أبقى هنا وأدخل لماذا تقرر بعد أن شاورت الإخوة في الداخل وكان في هذا قرار من قبلهم أيضا أصررت على أعمل في القيادة وراء الحدود. أصررت إصرار كبير وقتها على ألا أعمل وقلت لهم سأعمل في ظل أي أخ من الإخوة في الجانب الذي أظن أنني أنتج فيه إن شاء الله تعالى أنني أنتج فيه. ووقتها أصر الأستاذ سعد الدين على وجودي في القيادة من خلال التخطيط المسبق والمكر المسبق بنا وقال وقتها كلمته وحلف الأيمان المغلظة أقسم بالله إن لم يكن بها عدنان أي يعيني فلن يكون فيها عدنان أي نفسه يعني نفسه. نعم. وقلت إن كان أمره هو هذا بعد يعني حديث طويل كل ما أحرجتني كثيرا من أجل الله عز وجل ومن بعد من أجلكم سأكون فيها. نعم. علما بني فعلا لا أرغب أن أكون فيها إطلاقا هم يعلمون هذا. نعم. قال هذا كله حصل حقيقة. سألت أيضا قلت لهم أنتم تعرفون يقينا عندما جئنا أنه عرض علي موقع المسؤولية الأولى في القيادة أي أن أكون الرجل الأول فيها أي المراقب العام وبالطريق النظامي والقانوني كنت نلت ثمانية أصوات من أصل 12 فرفضت رفضا تاما. أيضا لو أردنا بطرق أخرى فلا أخذناها لو أردنا أن نزاحم الناس لأخذناها رغم أنوفهم أجمعين. بعد ما فاصلنا انتهت الأمور أستاذ الأستاذ محمد عيد البغة في وقفة صدق مع الذات يقول لما التقينا يقول طبعا الأستاذ محمد عيد البغة كان نجحوا هم في إيهامه أنني أرسلت له من يغتاله هكذا وراح الذي أرسلته سلم نفسه للمراقب العام هكذا أوهمه وتكلم في هذا على الملأ وأوقعوا به. بعدين الرجل يعني تألم كثيرا لما افتضح هذا الكذب وبان عوار القائمين على هذه الفرية المنكرة. نعم. يقول في ساعة صدق مع الذات، يقول كنا عندما التقينا في البداية 12 رجلا، كنا 12 لكن الحقيقة كان في 11 كرة وفي لاعب واحد هكذا قال، واللاعب الواحد كان في 11 كرة ولاعب واحد هكذا يقول. نعم. والرجل تكلم بما فيه الأمانة، واللاعب الواحد هو العبد الفقير هكذا قال على الإخوة يعني على الملأ. هذا ينسونه كلهم. قلنا له كان قرارنا ألا نقترب من مواقع المسؤولية الأولى الثلاث التي تزاحم عليها الناس، لا مراقب عام ولا نائب مراقب عام ولا أمين عام. ومن حقنا بأبسط منطق كوننا نحن الكتلة الفاعلة على الساحة وبيدنا القرار، هم يعرفون هذا والدنيا تعرفه، أن نأخذ على الأقل أحد هذه المواقع بكل بساطة. يعني ما أحد يناقشنا فيها، لكننا أبينا وأصررنا على أن نعمل في الجانب الذي نعتقد أننا ننتج فيه هو الجانب العسكري. فعلا هذا الذي كان ينويه هذا نحن. نعم. قالوا صحيح هذا كان. سألتهم أيضا، قلت لهم هل التقيت بحتى تاريخي مضى عليه 6 أشهرنا، التقيت بإنسان من الناس، التقيت اتصلت بأحد حتى يسمع مني كلمة؟ قالوا لا. اتصلت بممول بإنسان اسمعه صوتي إلى آخره؟ لا أبدا. قالوا نعم ما حصل أي شيء من هذا. أيضا قلنا إخوتنا، إخوتنا المقاتلين اللي بأمرتي بأمرة إخواننا في المكان إلى آخره المرتبطين بنا تنظيميا كلهم كانوا يرغبون لقائي، فكنت أرفض رفضا تاما حتى لا يقال قيل كذا وقيل كذا وجرى كذا وجرى كذا، نقطع القيل والقال. وهذا بيعرفوا. قالوا نعم حصل هذا كلهم، علما بالأخوة كانوا طالبينهم لقائي ورفضت حتى ما جاء أي شيء. نعم. قالوا وقع هذا وحصل. سألت أيضا هل رأيتموني مرة، نرجع عيد الكلام كثيرا، في ديفلد الألمانية، هاي مجلة جيد ديفلد، في ديفلد الألمانية؟ قالوا لا. في إمباكت الإنجليزية؟ قالوا لا. في ليموند الفرنسية؟ قالوا لا. في ليموند الفرنسية؟ قالوا لا. في الدعوة المصرية؟ قالوا لا. في المجتمع الكويتية؟ قالوا لا. في النذير السورية؟ قالوا لا. وهم يعلمون كل هذه الصحف كانت ترغب في لقاء هذه الصحف والمجلات، هم عرضوا علي، قالوا الدعوة بها مقابلة إلى آخره، الوطن العربي عرضت، ليمون عرض إلى آخره. قالوا أبدا ما حصل هذا. قلنا لهم هل رأيتموني مرة في التلفزيون الألماني أعلن على لسان صاحبكم هذا أي عدنان سعد الدين أن عام 81 هو عام الحسم وسنحسم خلال 6 أشهر وإلا فخلال عام؟ قالوا ما سمعناك ولا مرة في التلفزيون. طيب قلنا لهم هل رأيتموني مرة آخر مبتكراتهم كانت في شاشات على شاشة فيديو بالفيديو يطاف الآن به على الشباب كانوا عاملين يعرف صاحبكم هذا الأستاذ علي فوزين بانوني بأنه أحد أبرز قادة الثورة الإسلامية، لابس بدلته أناقته جرافيته نظاراته الذهبية وإلى آخره؟ ما حصل. أحد أبرز قادة الثورة الإسلامية. نعم. رأيتموني مرة؟ قالوا لا ما حصل. طيب سألت سؤالا ما بعرف كم يكون رقم السؤال، قلت لهم ألم أذكركم صباح مساء، ما فتئت أذكركم أنني فقط الآن أريد أن تصبح الصورة وبعدها أمضي الخندق وأقول لكم السلام عليكم فقط نظما أنكم الآن معنا أنتم، وأنا سأمضي على عجل، ألم أقول لكم هذا صباح مساء أذكركم؟ قالوا نعم هذا حصل. مواقع كثيرة الآن أستذكرك يعني بتفصيلاتها أو كلها، منها النقطة الدقيقة، كنت عندما ذهبت إلى العراق أجريت دمجا هناك، نحيت الأخ مسؤولنا هناك مسؤول الطليعة المقاتلة وسلمنا مسؤولهم هناك، قلت له هذا كان حديث يعني الموضوع لا يزال حديثا جدا ولا يزال بسهولته على الساحة وآثاره الإيجابية. قلت لهم عندما فعلت هذا ما دافعي إليه؟ ما هو دافعي إلى هذا؟ نشلنا مسؤولنا وثبتنا مسؤولكم، مسؤولكم حطنا هناك. وقتها تكلم الشيخ سعيد كلمة وقال، قال والله أنا لما علمت بهذا عهدت ربي بيني وبين نفسي لو أن الدنيا كلها خذلت عدنان وعدنان صار في طريق لكنت مع عدنان. هكذا قال والله أمام الجميع. أي العدنانين يقصد؟ يعنيني بعد الفعل الذي فعلته أنا في العراق. نعم. أيضا أذكر الأمور قلت لهم الكثير من المسؤولين في أنظمة عدة كانوا يرغبون لقائي شخصيا، ولكنني رفضت أن يتم أي لقاء مباشر بيني وبينهم شخصيا إلا أن يكون اللقاء مشتركا منا جميعا، نذهب جميعا ليروا أننا يد واحدة وقلب واحد وصف واحد بإذن الله تعالى. قالوا كله حصل هذا. أما عن الموضوع أننا سندخل عليكم غدا في مجلس قيادة الثورة وسيكون كيت وكيت، يعني انظر كيف يا قوم، أنتم في واد ونحن في واد، أنتم في واد ونحن في واد، نحن وصلنا الآن إلى التغيير حتى نكون في مجلس قيادة الثورة، أين أنتم من التغيير؟ تفكرون الآن وصلنا للنصر وصلنا مجلس قيادة الثورة وكيف ندخل عليكم؟ وتنسون ما يجري في الساحة وما يجري في الخنادق وفي الميدان وفي السجون وفي المعتقلات وفي قواعد وإلى آخره. إلهم قلت كلمتين وقتها، قلت لهم أسأل ربي جل جلاله أن يفتح عليكم ويحقق نصر الإسلام على أيديكم من هذا اليوم، اليوم أو غد أو بكرة إلى آخره، وأن تحكم ما أنزل الله وتزيل الغمة على المسلمين، وبعدها بعد النصر ارموني برصاصكم إذا كنتم هيك خايفين، أنتم ارموني برصاصكم هيك خايفين، ادخل عليكم الثورة وارفع عليكم فأنتم هذا تفكيركم ينصب على هذا، وهذا يدعوكم إلى أن تعرقلوا إلى آخره وتكون لكم مثل هذه المواقف. إلى هنا امتد تفكيركم وإلى هذا الحد اشتط بكم الخيال وذهبت لكم الظنون. يقول لهم شرعا لا يجوز لكم، لا يجوز لنا أن نترى بعض إذا كان هذا تفكيركم، لا يجوز شرعا أصلا إذا كان كل منا يفكر هكذا، واحد في الشرق وواحد في الغرب. وقتها قلت إذا كان أمره هذا والموقف هو هذا، وإذا كان هناك استعداد لأن نسير سوية بعد هذه المصارحة، فأنا أقترح الآن أن تستقيل هذه القيادة، قلت لهم تستقيل بمجموعها وتأتي تخلفها قيادة جديدة منسجمة متجانسة متواتنة. طبعا درس الموضوع واقتدرح باقتراح وخلص من نتيجة أنه الآن يبدأوا من الصفر وإلى آخر، قلت أقترح اقتراحا آخر أن تكون هذه القيادة قيادة انتقالية ينتهي مرحلية ينتهي دورها بوقوع التغيير في سوريا بإذن الله عز وجل. قطع التغيير بتسلم وبتمشي الكل الكل. ايضا هزم الاقتراح، انهزم مرة ثانية كما الاقتراح هذا، نعم كل واحد جهز حاله يعني نزل شيء. نعم بعد ما انتهيت وفررت من هذا قلت لهم بعدها من الذي يجب ان يوجه اليه الاتهام ويدعي حاله يكون خيفة مسلمين، نحن ام انتم؟ الذي ظهر ملأ الدنيا بالضجيج والعجيج والمقابلات الصحفية والتلفزيونية والمحاضرات والندوات الى اخره، ويعلن انه هو واحد منهم قال هو المسؤول، هو المسؤول عن الحركة، واحد قال هو مسؤول عسكري، واحد قال هو مفكر الثورة، هكذا يقول الأستاذ علي بيان يسألوه كم المسؤول عسكري في الحركة، يقول يسألوه كم الرقم هناك، يقول من أرقام خماسية ويدعو في أحد أعداد النبي في المقابلات مع الصحف الغربية، يقول الرقم خماسي، يعني شو خماسي؟ يعني يطلع 20,000 هذا خماسي مهيك، يعني أرقام 20,000 و 30,000 100,000 هي أرقام خماسية، و 200,000 هي كل أرقام خماسية ولا هي سداسية؟ خماسية 200,000 من فوق هكذا، هي أرقام خماسية نحن ما نفهم شيء معها. نعم يقول لهم والكلام منشور في النغير أن الرقم خماسي، قالوا كم عددكم؟ قال نحن الأرقام عندنا خماسية، رأت النغير موجود هذا فيها في أحد أعدادها، وأحفر لكم التاريخ أواخر 80 أواخر 80 أعداد النذير أواخر 80. لا إله إلا الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. المهم بعد انتهاء المصارحة الحقيقة كان على أساس أنه وجود جو جديد وفي خلاص أنه إن شاء الله تعالى هذا كافي لأن نسير وانفتحنا على بعضنا وصار في وضوح. أختصر الحقيقة لم يجري أي شيء على الإطلاق من هذا إيجابيا، ما جرى أي شيء إطلاقا، مشينا ايام ما افلحنا في فعل شيء، كنا نشكو دائما لحسن هويدي، حسن هويدي كان يقول ويجيب انا جامع اصوات اجمع اصواتا صوتي من 12 صوت، ما في الشورى له ملزمة ولا يستطيع الا ان يجمع اصواتا فقط، هكذا يقول عندما يقدم اقتراحه بيستمع بيستفي فلان ما رأيك ما رأيك ما رأيك حتى تكون شو القرار بالاكثرية بيمشي وهو يعني. هكذا يقول هو، فلذلك ما يستطيع ان يتحرك هو. ماذا تريد؟ ما رأيك أن نفوضك؟ قال أنا أتمنى هذا، يقول سأنتزع لك تفويضا، التفويض انتزاعا لكن نريدك أن تحمل المسؤولية. قال أفعل إن شاء الله تعالى. وفعلا في لقاء ما أجي أدخل في تفصيلات أيضا، لقاء وجد بعد هذا اللقاء العاطف ذاك، تم لقاء آخر بعد أيام، كانت قد أعدت في هذا اللقاء اللائحة التنظيمية الداخلية للجماعة مؤقتة هذه. فرضنا نحن من عندنا من شكلت لجنة فيها من عندنا من مثلنا، اطلعت على اللائحة الحقيقة وجدتها أغفلت أخطر قضية وهي العمل العسكري. تكلم عنها لا كلام عام، اللائحة أغفلت أخطر قضية، مو القضية الكلية الأساسية التي على أساسها التقينا وتجمعنا. فأضفت المادة بعد الاطلاع عليها، أضفت للائحة التنظيمية بعد ما اطلعت عليها مادتين اثنتين. الأولى تقول، أذكر نصها، من واجب المراقب العام كقائد لهذه الجماعة، هذه معترضة كقائد لهذه الجماعة، أن يشاور، من واجبه أن يشاور، ومن حقه أن يقرر على أساس أن الشورى غير ملزمة عندنا معلمة. نعم، من حق من واجب المراقب العام كقائد لهذه الجماعة أن يشاور، ومن حقه أن يقرر، وبناء عليه يفوض تفويضا مطلقا، وتعطى له الصلاحيات التامة للبث في كل أمور المعركة العسكرية والسياسية والإعلامية والمالية والإدارية والتربوية إلى آخره، إلى آخره يعني كلام. نعم. وطرحت مادة ثانية أيضا تتعلق بالعمل العسكري حصرا، ما في داعي ذكر نصها الآن، لربط الجماعة كلها بالعمل العسكري. عندما تلوت هذه المادة انبرى الشيخ سعيد للرد عليها، قال هو كان مصعوقا جدا لهذا النص، وقال هو بحياته ما رأى في تاريخ المسلمين أن أمور الجماعة آلت كلها إلى رجل واحد. هذا في وجه الدكتور حسن هويدي، فأصدق للدكتور حسن يضبط حاله مسكين شو بيحكي. فقلت له، ذكرت في المواقف التاريخية المعروفة موقف سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، الموقف الذي رد فيه الأمة كلها إلى الصواب، وكيف خالف فيه إجماع الأمة. لا أريد أن أخذ عن تفصيلات في موضوع الشورى وإلى آخره. وأيضا معروف أن كل دائما كانت أمة الإسلامية هي القائد، معروف القائد، ناس تتكلم عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل تكلم عن القائد، وتكلمت عن صلاح الدين وإلى آخره، بصرف النظر عن دور كل الباقي من الحاشية والبطانة والجنود إلى آخره. كان يقال عمر، هو كل عم عمر مو عمر، في عنده من البطانة الصالحة ومن القواد ومن إلى آخره. إيه نعم. فقلت له، إذا ما معنى دور القائد إذا كان أمره القرار هو هذا الأكل، ما هو دور القائد أسأل. المهم في النهاية الحقيقة وصلنا بعد تداول الرأي بين المجموع، اقترح الشيخ سعيد، وهو فعلا أقول أعترف قادر على تقديم الاقتراحات الكثيرة، وكلما هزم اقتراح يأتي بالاقتراح الثاني فورا، يعني عنده قدرة على هذا، هزم اقتراحه انه يعني هذا الامر ما بصير كذا، فاقترح فورا يهزم اقتراحنا بتفويض المراقب العام تفويض مطلق ودائم. قال اقترح ان يتم هذا لثلاث اشهر، يعني نعرف بعضنا وبعدين نخبر بعضنا ونطمئن الا بعضنا الى اخره. فتكلمت واقترحت، ما اعجب بهذا، كيف تقول نثق بعقل الرجل وبدينه يعني حسن هويدي، وكيف راح يجربوا ثلاثة شهور؟ كيف يجربوا ثلاثة أشهر؟ كيف معناته ما تثقون أنتم ثلاثة شهور؟ ما معنى هذا؟ ما في ثقة في الرجل؟ ما في ثقة في القائد؟ ولماذا كنتم تقولون حسن هويدي وحسن إلى آخره؟ المهم كان الرأي، ما أخفى عن تفصيلات، أنه يفوض ثلاثة أشهر واتخذ القرار في هذا. لن أدخل عن تفصيلات، أقول بعد ما انتهى اللقاء كان الدكتور وقتها في زيارة السعودية للقاء الجبهة الإسلامية، وأتكلم كثيرا عن الجبهة الإسلامية. الجبهة الإسلامية سألناهم عنها، طبعا جرى كل هذا في غيبتنا، تشكيل جبهة والبيانات إلى آخره. فقلت لهم نحن نحتفظ بحقنا في المشاركة والتنفيذ في الجبهة، فقلت له على قدم المساواة معكم كلكم، نحن جماعة مسار إسلام، أنتم لكم كم ممثل يكون لنا كذا ممثل بقدركم يعني. قالوا صحيح. مع الزمن لما نحن بهذا الود والحب أسقطنا حقنا في التنفيذ، لا ما يهمنا، خلاص أنتوا إخواننا وتمثلونا، ما في إشكال يعني، طالما أنه في اطمئنان صار في الموضوع. ما ليش تيجي نحن ما بضيعش عند رب العالمين، ثق أن الذي حفر حفرة لأخيه سيقع فيها، وأن الذي زرع الشوك سيحفظ العاطفة، وأن القوم يحتضرون، وسيسقطون مع ميشيل الذي سيسقط، وسيسقطون مع أسد الذي سيسقط قطعا، وكل المعطيات تدل على هذا. والناظر في سنن الله عز وجل في الدعوات وفي وفق تمحيص المؤمنين يستيقن أن القوم في طريقهم إلى الأفول، نجمهم يأفل الآن بالتأكيد، وسيسقطون مع ميشيل ومع أسد بإذن الله تعالى. إلى أن خرجنا من اللقاء وقتها الدكتور مشيت أنا هو أو خرجنا الحقيقة، اقترب مني ووضع يده بيدي، أخذني من يدي وهمس في أذني، قال لي كيف تجد قلبك علي؟ قلت له كيف قلبك أنت؟ قال أريد أنت. قلت له يعني كان يقول لا، دائما يقول لهم من حق أبي عمار أن يقاتلنا، حق بنظر لأخوانه للبلد إلى آخره، وما أحد يبتأس ما أحد يضايق إلى آخره، يعني كنا نفجر يجن جنوننا، كيف هم مسترخيين كل واحد ما تعلي كرش وبعض كبركان وعشر ساعات في النقاش قضية ما تحتاج إلى نصف ساعة لاتخاذ قرار فيها، ما نخص إلى شيء، نحتاج إلى أسابيع حتى نصل إلى مسألة مائعة، قرار في مسألة مائعة الحقيقة. المهم قلت له كيف أنت تجد؟ قال لي أنت قل لي. قلت له والله أنا قلبي عليك إن شاء الله عجل بطهر الغمام ونقاء الثلج وبيضه. قال لي أجد مصداق هذا في قلبي. كيف؟ قال عندما أضع رأسي على في مخدتي ليس بقلبي ذر عليك، وهذا عيني من عينه ورأسي من رأسه ووجهي من وجهه. نعم. قلت له هو كذلك بإذن الله تعالى. فصار دردشي، قال لي شفت شلون عم يجربوني؟ قلت له لي ترى من الذين يثقون يا دكتور. نعم. قال لي أعلم. قلت له مو هذا، فهي فرصة 3 أشهر إذا كنت قادر على اتخاذ القرار وتحمل مسؤولية نصنع فيها المعجزة إن كان هناك معجزة، وما فيش معجزة. نعم. وأنت راح للسعودية فمطلوب كيت وكيت وكيت وكيت ويجب أن تنفذ. قال لي بلكي ما نعرف له خلاص نفوض، أنت تقطع تقص رؤوس كلها إلوي أعناقهم جميعا، فوضت خلاص فوضت. إيه نعم والله. المهم جاء إلى هنا مسكين ما فعل شيئا، ما حركت ما استطاع يساوي شيء على الإطلاق، قيدوه ربطوه تماما فعلا. واذكر انه لموقف اراد ان يقف موقف 7 مسافر الحقيقة بعد وفاة تكوته تحسين رحمة الله عليه في اليوم الثاني. الرجل كان يقف كلمنا نحن تفصيلا، قلنا له ما عاد يحسن الامر شيء يا دكتور. قال والله معكم حق، احكي انا هو احكي معه انا عبد الحميد الصالح، وكنت ابكي حزنا على تحسين يعني احبه من كل قلبي، وكان الاخ في قمة اخلاص وتفاعل مثل المعارك وينتظر بس العتوة. كان الرجل ايضا هو بكى وكان متأثرا جدا، اقول هذا للامانة. وقلنا نحن ما في نتحمل، قال معكم حق وسأتحمل مسؤولية. ونحن عم نحكي معه فردنا في صباحا قبل دخل على الخط سعد الدين فورا وبدون استئذان، والله دخل الباب كان يصعق كيف نحن ننفرد فيه، جن جنونه علما بانه نحن تاركينه يا ليلة نهار ويا بارك ماسك صباحا مساء، نحن فيه نأتي عن لقاء نشوفه فيه. نعم. قال لي خلاص اتحمل مسؤولية الان، ويجب طلبنا امور طلبات معي، قال يجب ان يتحمل مسؤولية فلان وفلان الى اخره، خلاص وانتم بكم خلاص. وفعلا عندما بدأ اللقاء الصباحي وتكلم في هذا وبكى هو الرجل، لكن نجحوا بعدين في تطبيقه وجروا لهم ليقف مواقفهم. وكان فعلا قال ساتحمل مسؤولية الان، وهم كانوا تكلموا كلهم قالوا خلاص دكتور ما تأمرنا به نفذهم بالكامل، نحن انت امر. حتى لما فردنا في دخل تعدين قال له انا يا دكتور ده فارحك المرة اريد ان اصالحك، انت ما تحمل مسؤولية ولا في يوم من الايام، هيك الكلام الان اصالحك. وقال له انا مستعد ان افاصل عدنان يعنيني، وان افاصل عبد الحميد، وان افاصل سعيد، وان افاصل علي، لكن في رجل واحد ما مستعد افاصله حتى نعيش، يجب ان تحمل مسؤولية لو سمحت. من هنا دخل الى مخي. نعم اقول لك الدكتور نحن شعرنا جدا، قلنا له هذا موقف طيب يا ابو عامر، واشهد انه لك وقفات ايجابيه، هذا منها. نعم. ونرجو ان شاء الله تعالى من تصدق النوايا والصحه الى اخره باذن الله عز وجل. تم اللقاء بعد قليل، انتقلنا فورا من هذا من الغرفه الى اللقاء والله وتكلموا، وتكلم الدكتور كان عندي قال ساتحمل مسؤوليه، وكان منحها واضح انه ستفسح لنا فرصه، عازم هو ان نتحرك. والله يا اخي لم يتم حديثه قسما بالله، دخلوا على الخط كلهم الثلاثه وقاطعوه وتكلموا كلاما فرمله فورا، كبح جماحه بالحال الى حد وصل امام الشيخ سعيد، قال هو مريض معه اسهال ومش عارف ايه وبده يترك يعرف يتحمل، واستاذن صار يمكن يكون صار معه اسهال من حكي وحب. ايضا الاستاذ البياني كذلك والاستاذ عدنان سعيد كلهم علي فضل علي بياني. نعم. لا الشيخ تعيس خلوا انا مريض وبطني يا دكتور مش عارف ايه، وفعلا حال حاله مشي، حال حاله مشي. انا قلوا فعلا يفيدهم. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. فالرجل ذهب إلى السعودية وعاد على أمل نحن نمشي وقتها في غيبته، ما مشينا ما أدخل في تفصيلات، كان في أزمة إجا وقعت أزمات كثيرة، وضعنا نحن آخر يعني أحد الأزمات المشهورة كانت في رمضان، مو رمضان الماضي الذي قبله، رمضان 1401، ووضعنا تكلمت وقت تفصيلا في لقاء 28 رمضان، كان وقتها أحضر الشيخ محمود الحامد من أجل إقناع الإخوة في الجبهة الوطنية، ومسكين لفوا عليه وبدأ يتحرك في هذا يقنعهم فيها، لفوا عليه وجاء كان قدره نجل عندي كان وصل الدور إلي وجاء يقنعني فيها. أختصر في الحديث لما تكلمته الدليل ما عنده دليل، قال لي هي كأكل لحم الميتة ولحم الخنزير والضوار تبيح المحظورات، هكذا نص كلامه. وقفت عند الدليل الشرعي اللي بدون عليك، ما ليش ما بدي أدخل في هذا، طبعا حمل لي مسؤوليات وكذا وإلى آخره. وقلت له طيب أسألكم عن المصلحة، أهي كما يقولون تضليل وخداع ومكر بأمريكا وإسرائيل وروسيا ومش عارف مين وحتى ترضى الدولة الفلانية والدولة إلى آخره، هدول ما بيعرفوا يعني؟ لا، قال لا لا، أمريكا تعرف ودق التفصيلات عندنا، تعرف دق التفصيلات. لكن أجل ماذا أخطط الحديث؟ قال نحن نريد الجبهة، أمريكا ترضى التغيير الإسلامي، نريد الجبهة الوطنية إرضاء لأمريكا، نص كلام الحافظ الشيخ محمود. ما بدي أدخل في تفصيلات أيضا، قل له ولا اسمع، يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. قل إن هدى الله هو الهدى. أي نحن عندنا هذا يمثل عقيدة في صميمها. أي نعم، يرجع يراجع معلوماتهم الإسلامية ويراجع تاريخ المسلمين ويراجع واقع الجماعة الإسلامية الأولى التي قادها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحاب الرسول إلى آخره. أي نعم. طبعا هم شرحت لي وتفصيلا هذا يرفض كان وجهة نظرنا تماما، قلنا تكتب خطيا فأبى أن يكتب. نعم رفض يعني، طلبت منه هذا كله، حتى قال لي رفض في مسألة لماوردي يمكن في موضوع انه بجوز يستعان بموظف غير مسلم، يعني هذا هم هم قلت له حتى هذه أكثرها لنا نطلع عليها. نعم ما أكثرها، قلت أنا معلوماتي هذه المسألة، الأمة المسلمة تبقى آثمة إذا استعانت في جانب فني من مشرك في واحد غير مسلم، تبقى آثمة حتى تجد بديل إسلامي، وشرحت له تفصيلا في هذا معلوماتي. فكيف يكون شريك في القرار، يكون وزير ويكون أمير ويكون حقير، هو صاحب القرار وفي النهاية كل القرار بيده. نعم نعم، ما عشان هم يقولوا شريك بالنسبة له، أما هو عنده هنا القرار بيده يعني واضح. لو تدينوا فلو تدينوا. نعم. المهم لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. هو الشيخ محمود أذكر التقى بي 27 رمضان، التقيت بالدكتور حسن حميدي 28 رمضان، تم اللقاء بيننا وتكلمت تفصيلا، كان في أزمة هناك وجاءه الرجل، قلت له يا دكتور بعد الأزمة أيرضيك هذا؟ قال لا والله لا أرضاه. هكذا أتريد أن أشارك، كان مضى 7 شهور، 7 أشهر أخرى في ذبح الثورة الإسلامية، قال لا والله لا أرضاه. أتريدنا أن نعود للدوام والحلقة المفرغة 7 أشهر أخرى مع هؤلاء؟ قال لا والله لا أرضاه. قلنا طيب أعطينا حق، أعطينا، نحن نريد أن نبقي على هذه الخيمة وعلى هذا المظهر وهذا الهيكل الذي أراح المسلمين ومزق الكافرين وأزعج حال الأسر إلى آخره، ولكن نريد حل في ظله لكن بتجاوز هذه التلبيات. قال لي شو عندكم حلول أنتم؟ قلنا نحن اقترحنا له حلا، قال بلكي ما وافقوا عليه، لن أدخل في تفصيلاته. قلنا اقترح أنت حل، قال أنا أؤمن لكم المال باختصار، المال والسلاح، وأنتم انطلقوا على بركة الله وحدكم في ظل وحدة الجماعة. قلنا له والرجال؟ قال والرجال. قلنا له ما نريد غير هذا، لكن من خلال تجربتنا مع القوم وفهمنا ممارساتهم وأفعالهم إلى آخره نريد ضمانات، أنت أكبر ضمان، لكن نريد ضمان خطي يكون في عليه شهود، ومستعدين نحن نجهز لك ما هو مطلوب، 1، 2، 3، 4 إلى آخره مكتوبا يوقع عليه. قال أرضى هذا إن شاء الله تعالى، لأننا خلاص ما نريد غيره نحن. حتى اخواننا كانوا متحركين في العالم واصلين الى اشياء ايجابية، تعرف ماذا حصل مع ابو خالد؟ قال نعم اطلعني هاتفيا على كل ما حصل معه، وانا يلزمنا من 10 إلى 15 مليون دولار يغرق سورية في السلاح باذن الله تعالى، بس نرد هذا المبلغ هذا. قال لي اعلمني يا ابو خالد ولازم يتأمن المبلغ. قلنا له خلاص وما تبقى نفقاته. قال خلاص انت ابشر فيها. قال اذهب اليهم واشوف ارى ماذا عندهم واطلعكم غدا. قلنا على بركة الله. المهم ذهب اليهم باختصار فجرى تصديقه وكف جمح. كان متفق بيني وبينه بناء على قرار اتخذه اخوتنا بتسعة اصوات من عشرة انه لن نلتقي معهم وجها الى وجه في لقاء. يعني سندخل في الدوامة مرة اخرى. انا لو قال انا معكم في هذا تماما ويجب الا نعود وضع السابق ويجب الا يتم اي لقاء. خلاص انتم انطلقوا انطلقوهم يتحركوا يصطفوا معرفين. قال لي فعلا لا يوجد غيركم يريد ان يقاتل. قال هذا بصراحة على الملأ ونقابله بها ويعترف فيه في المحكمة. الرجل لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب اليهم على اساس ان ياتينا بالجواب في اليوم الثاني. افاجأ به او افاجأ بقصاصة ورق تترك لي في البيت بخط الاستاذ علي بيانوني يذكر فيها يقول الاخ فلان الدكتور ابو محمد ينتظرك في بيت فلان من الناس ابو سليم. اثنان انت مدعو للقاء غدا في بيت الشيخ منير الساعة الثامنة صباحا. في ملاحظة مكتوب ينتهي مفعول الطلب الاول او الاعلام الاول الساعة العاشرة والنصف ليلا. هذا نظرت الى الساعة فكانت الحادية عشرة الا ربعا فاسقط في يدي. يعني واحد اكلمه كيف من اتفاقنا ما بجوز ما مستحيل نلتقى معهم وهذا الذي التزامي يعني يأتينا بجواب. ما الساعة كانت 11 الربع اسقط في يدي ونمت مقهورا وقتها ماذا افعل. اختصر في الحديث شاورنا اخواننا في اليوم الثاني قلنا ما رأيكم هيك الامر. قال نذهب حتى لا تقام عين الحق لا يتحججوا الجماعة يقولوا ما رضوا يجوا ودعوا لقاء وما اتوا الى اخره. قلنا نذهب. فذهبنا وفعلا دخلنا في الدوامة وكلمت انا بالبداية يا دكتور الم ماذا اتفقنا امبارح. قال والله مضبوط كلامك لكن اخوانك قرروا ان يبحث الامور وجودهم جميعا والى اخره. وكان ابو سليم محمد استاذ محمد عزيز بغاء غائبا عن اللقاء. طيب اين ابو سليم ممثل الجهة الاخرى. قال هو كان هذا يوم 2 شوال حصرا في العيد كان يوم العيد. قال اين الاستاذ ابو سليم. قال ابو سليم عنده ضيوف وفي عيد ويغسل ضيوفه اهم من هذا اللقاء اللي في مصير الان 10 ملايين انسان في سوريا متوقف عليه يمكن قرار مليار رسم في العالم والى اخره اهم منه هذا زيارات الناس تقواتهم اهم من هذا. قال لي والله هذا بكرة بيجي غدا. المهم بدأ دخلنا في الدوامة مرة اخرى وتأزم الموقف وما كان في فائدة. مرنا بأزمات كثيرة لا ادخل في تفصيلاتها الى ان خرجت من القيادة لان هذا نفس اللقاء سمعت الشيخ سعيد قال لو الاخ وعمار يعطي القيادة فرصة تمشي شهر او شهرين وشوف بعد يراجعنا شو النتائج. وجدت ميلا لهذا الكلام في قلبي وغادرت بعد ما فضل لقاء الحقيقة. بلغت الخادمة لن اذهب اليها وساعطيها فرصة هذه القيادة بل يطلع شيء على براس الله. وفعلا تركناهم. وفاجأ باختصار يوم 15 شوال كان سافر القوم الى هنا الى السعودية وعادوا وفاجأ بهم يرسلوا لي لقاء حسن ودي والتقيت بهم. وفي اللقاء كان في بيت الشيخ سعيد كانوا موجودين كلهم. وقتها ارسلوا الشيخ طاهر عمي من اجل ان يكون له موقف نحوي اثر علي الى اخره بزعمهم هكذا. فالتقيت بالقوم هناك وفرت في الدكتور حسن او فرد فيه لمدة ساعتين واعلمني انه لا حل الحقيقة عند الجهتين هكذا. قال لي الا ان اتخلى عن موقعي في العمل العسكري انا مسؤول عسكري في القيادة. لن افصل ايضا كثيرا لان ساكتب عنه هذا كله تفصيلا باذن الله. قلت له ليس فحسب اتخلى عن موقعي في القيادة. قلت له الان القوم بدأوا برياض وسنوا بعدنان وسيسلفون بعادل وسينتهون بعبد الحميد. هاي معروف الان ثابت عندنا هذا بتعرف لان مواقفهم القوم واقع حالهم مو فقط اظنوا بالناس كما اظنوا بنفسي واقع حالهم ظنوا بالناس شرا وعاملوهم بسوء الظن. هذا واقع حالهم تماما وعرفناهم. لا والامر يريد ان اضحهم معلش مو فقط نحن مو اتنازل عن موقعي في العمل العسكري اتخلى عن القيادة كلها. مثل هكذا رياض الان برا واتخلى عنها كان كل موقع في القيادة مقابل فقط ان يستلم العمل العسكري الدكتور عبد الحميد الصالح وان يسعي لاخواننا في الطليعة المقاتلين ويفرز من عندهم مين ما في عنده خبرة يجيبوه ينفرد اخوانه بقيادة الجهاز العسكري ويجيوا من عندهم من كفاءة، يأتوا بمن شاءوا من كفاءة عندهم يتوظف في هذا السبيل. قل لي هذا هو الاقتراح النموذجي والمثالي، ما بعده شيء مثالي، يعني سأصل كذا كلها خلي القوم يمشوا. المهم افترقنا على هذا، لن ندخل في تفصيلات ماذا جرى. ابلغنا اخواننا وقتها عندنا القيادة عندنا في الطليعة المقاتلة بالموقف وماذا جرى في اللقاء. فكان ابو خالد وقتها في قمة ارتياحه، قال لي هم القوم ظنوا انهم سيقيمون علينا الحجة بهذا، اما الان فالكرة في مرماهم. كان فكينا عدنان ما يترك العمل العسكري، فقال عدنان سامحكم الله بالقيادة كلها. خرجت حتى قلت له حتى ما ترتعبوا يا دكتور، قلت له تجيبوا كتل امدد يمينك، والان ثابت عندنا البيعة ما هي جائزة، وبايعك الف مرة حتى تأكدوا نعم من هذا تطمئنوا خلاص، وسأجلس في بيتي ان شاء الله تعالى وجندي في هذه الدعوة. الاخوة كان رأيهم بعد ما عرض عليهم المسألة قالوا لا نقبل ان تخرج انت ورياض وهم يبقون، تخرج انت ورياض ويخرج من عندهم سعيد وعلي، سعيد حوى وعلي بانوني، ويخرج من الجهة الاخرى محمد هواري ومحمد عيد اللغة. هكذا كان الاقتراح، نحن نطلع اثنين يطلع منهم اثنين وهو اثنين، تبقى القيادة ستة يدعموها في المستقبل هم احرار. نعم، وفعل حمل الاقتراح ابو خالد من خلال هوت بن هو طرحه، وقال انا هذا الاقتراح انا يعني اتجنب هناك ويجب ان يوجهنوا على هذا، هم اذا اخواننا طلعوا لازم هم يطلعوا كمان. نعم، فعلا حمل الاقتراح عليهم، قال الدكتور حقكم هذا بكل بساطة، ورغب طلب اليهم ان يخرجوا. هواري دكتور هواري كان خارج القيادة من زمان، لم يأتي اليها الا في لقاء معك اذكر، ولم ترى وجهه القيادة اطلاقا وحتى تاريخه بناء عليه ما كان وجود وقتها. قلت له خارج القيادة حكما. ابو سليم ما كان عنده اي مانع، بل هي فرصة طيبة له يخرج، يعني كان ابدى استعداده وجاهزيته لهذا. الاشكال كان عند الجهة الاخرى الذين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم، قالوا نحن نخرج لكن امور الجماعة ما راح تمشي، يعني تعرق العمل الى اخره، يا دكتور تعرف ايش بصير الى اخره، الى حد ان الامر وصل بالدكتور يقول لهم دكتور هويدي هل انجبتكم امهاتكم مسؤولون، انتم طلعتم مسؤولين، يعني انجبتكم امهاتكم مسؤولين، انتم ولدتم مسؤولين لتكونوا مسؤولين، ما عاد فيكم تتنازلوا تكونوا قادة وتصبحوا جنودا مع المهم. وطبعا كان تكلموا عني كلاما كثيرا، وقال لهم ماذا تريدون، الرجل ترك كل شيء وخلكم سامحكم الله، ما بقي الا ان انفيه من الارض، هل تريدون ان انفيه من الارض؟ كيف الكلام يعني. اختصر ايضا، ياتي يوم 18 شوال افاجأ بحسن هويدي وسعد الدين ياتون الى بيتي، اختصر في الحديث، افاجأ بهم يقولون اخوانك وجدوا بالنتيجة بعد دراسة ثلاث ايام دراسة اقتراحكم انه لا حل للمشكلة الا ان سحب اعتراضهم عليك، ولا حل المشكلة الا ان تعود الى القيادة. ودخلوا في هذا التفصيل، كيف هذا يكون؟ كيف كان قبل ثلاث ايام انه لا حل المشكلة الا ان احل، والان لا حل المشكلة الا ان اعود؟ لا يمكن بحال الاحوال ان يكون هذا. واتخذت قراري وانا مسافر الى المكان الفلاني، كنت مسافر عندي ساذهب مكان فلان لعمل دورة ميدانية ومن ثم نزول الخندق باذن الله تعالى، فلا تفسدوا علي لذتي. دخل ابو عامر تكلم تفصيلا وعرف ايش قال، عرف الحبيب مكانه فتدلله. قلنا للحبيب ولا البغيض، استحلفك بالله لسه قبل كم ساعة ان انفى من الارض ما كان يرضيكم يا ابا عامر. اتكلموا كلاما كثيرا جدا جدا، فاصر قال اخي ما في حل ترجع، لن افصل كثيرا ماذا قال، يعني قال انتم طاقات كبيرة كبح جماحها، انتم كبتم وكلكم الحق كله، ولكم كل العذر، كنتم عم تتمزقوا من خلال اجي على الخندق، اما الان راح تغيرت الصورة ويؤمرنا الدكتور بيقطع اعناقنا الى اخره، خلاص هذا الرجل مفوض وكلام كثير، لماذا تريدون؟ قال اخي يجب ان تكون معنا انت. طيب صار في اصرار على هذا، قلنا طيب اذا كان ولا بد والامر مرتبط فيه، صار استفسرت انا شو اخبار رياض، قالوا تمام ابو عبادة، شو اخبار سليم، قالوا اعلم انه اذا الدنيا تخلت عن المعركة فسيقودها منفردا وحده بيخرج. قلنا كل هالخير تم في غيبة هذا، عجبون عجاب والله على بركة الله. طيب قالوا نريدك، قلنا لو ابشروا لكن انا اشترط اذا لكم ديان الان. قالوا ماذا تريد؟ نعم لي ثلاثة شروط. ما هي؟ قلت لهم نحدد يوم الحشر، وصول في التزام امام الله عز وجل في هذا وامام الناس بالقيادة. قالوا متى قلنا لهم 1/1/82 كان لواحد واحد 6 شهور من 6 أشهر كافية بإذن الله عز وجل، وإذا ما أطلق يدي في العمل ستجدون بإذن الله ماذا يجري. كوني مسؤول عسكري في هذا، قالوا لا نقاش عليه. الثاني أن توضع كل إمكانات الجماعة بأمرة الجهاز العسكري ورئيسه وبإشراف المراقب العام. قال لا نقاش عليها أبو عامر لأنه هو مسؤول عن كل شيء، هو اللي يتكلم المراقب العام صامت ولا كلمة. الثالث قرارات القيادة كلها للتنفيذ الفوري، من فورها يتخذ قرار للتنفيذ مباشرة. قال لي أقسم بالله، وحلف 4 أيمانات أو 5 كما أذكر عدنان سعد الدين، أنه لا نقاش عليها مجتمعة، لا نقاش عليها مجتمعة. قال لي خلاص أبو عمر، قلت لهم وقتها من خلني أستلهم الماضي كله، قلت لهم والله إذا صحت النوايا وعملنا صالحا، النية صالحة العمل صالح، فاعلموا أن هذا اليوم 18 شوال منعطف تاريخي في عمر الإخوان المسلمين وأحاديث الإسلامية، اعلموا يقينا، لأنه فعلا هذا القرار لا أكبر منه لا أعظم بإذن الله، وسيكون بعد تغيير إذا عملنا صالحا لله عز وجل وعمل وكان نوايانا خالصة لوجه الكريم. قالوا خلاص ما في نقاش عليه. أنتقل قليلا، انفرد في الدكتور على انفراد، قال لي شو شفت؟ قلت له أخشى يا دكتور، هذا في بيتي، أن يكون القوم قد انحنوا للعاصفة الآن بدبلوماسيتهم الناعمة، وهم يريدون تمرير مرحلة جيدة الآن، وأخشى هذا. قال لي أبو عمار أبشر، أنا هذا أتحمل المسؤولية. قلنا له تمام تمام، إذا كان الأمر هو هذا فخلال شهر تظهر نتائج هذه المسؤولية، جهر بين على الساحة بإذن الله تعالى. المهم قلت له لي رجاء واحد أريده أن يتحقق. قال ماذا؟ قلت له عبد الله الطنطاوي آن له أن يرتاح، كثر ما عانت الجماعة على يد هذا الرجل، ما في أخ أسر الداخل إلا وراح، نكفي خلاص، خلينا نحتاط يا أخي، افترض بريء ما في أي اتهام، علم منه متهم ويمكن يدان في المحكمة ويمكن العدم كمان، خلي يرتاح الرجل يبرك بيتي خلاص نكفي، يعني أمور ما هي محصورة إلا بالطنطاوي، في 1000 أخ من الأخوة اللي كل منهم يفوقه علما وكفاءة ومقدرة وصدقا وإخلاصا وإيمانا وكل شيء بفضل الله تعالى. قال لي بلكي ما رضي، قلت له أنت مفوض تقطع الرؤوس كلها. قال لي إن شاء الله تعالى أفعل، وعدني بهذه ولكنه لم يفعل شيء. نعم، هو انهار، كانوا ذاهبون إلى مصر لاجتماع لمجلس الشورى الإخوان القيادة كله إلى آخره، ذهبوا وعادوا. أختصر، بعدها بأيام، بعد أيام من هذا وفي شوال نفسه في العراق يلتقي الأستاذ عدنان سعد الدين، يعلمنا الأخ أبو خالد، وواجهه فيها بوجهه في يوم في غرة صفا الخير 1402. أنا كنت قلت له أنت أقسمت على موضوع الحسم وتضعه كل الإمكانات، قال نفى هذا. قال وقلت بعدها في لقاء آخر بأيام تلتقي في الشباب بعد أيام في لقاء في بالقيادة اللي في العراق كما أذكر، يقول لهم بأيمانات مغلظة 3 أنه ليس بإمكان الإخوان المسلمين والإسلاميين في سوريا منفردين أن يحسموا الموقف في سوريا، على أن أعطى العهد والأيمان بخمس أيمان أو 4 حتى أكون دقيق، 4 أو 5. نعم، بعدها بأيام يتنصل من كل ما حصل. نعم، بأيام. المهم أقول أيضا بعدها تلا هذا اللقاء مع الحكومة العراقية صدام، ورتبوا اللقاء، تم لقاء في غيبتنا علما بأنه هناك قرار في القيادة أن يكون اللقاء مع أي جهة سياسية غير إسلامية أن يكون اللقاء متوازنا يمثل الكتل 3 وبرؤساء الكتل، على الأقل رئيس الكتلة يكون موجود، يعني أنا موجود، من كتلتنا عدنان وكان مقرر عبد الحميد، ومن كتلتهم سعد الدين وحوة، ومن الكتلة الثالثة كان محمد هواري محمد علي البغاء، والدكتور حسن كان للجميع، يعني بعيدا عن جو الكتل كان هيك نحن كنا نعتقد. نعم، عندما تم لقاء مع صدام مباشرة وقفوا للقاء في غيبتنا. أنا كنت في السماوات في العراق موجود عبد الحميد، فلم يدعوا عبد الحميد للقاء، ما أعلموا بيتم يتكلموا ما شاء لهم أن يتكلموا وما يحل لهم أن يتكلموا، حتى يكون الشيخ سعيد ما في عليه رقيب وحسيب، وما درى أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم دبيبة النملة الصماء، النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليل الظلماء. وأخذته النشوة وقتها في اللقاء وقال نحن نتوق ونحلم نتوق إلى مجيء اليوم الذي يصبح فيه حزبنا حزبا واحدا. نقول صدام الكلام.